ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فنحن الليلة بحول الله وقوته على موعد بلقاء مع اللقاء الرابع من لقاءات سورة يوسف. فبعدما نجى الله تبارك وتعالى يوسف من المحنة الشديدة القاسية، وكيف أجرى الله براءته على لسان صبي في المهد، هكذا نرى أن القميص اختلف من حال إلى حال. فالقميص الذي جاء به إخوة يوسف كان قميص جفاء، والقميص الذي أثبتت به براءة يوسف كان قميص براء. وسيأتي في السورة في آخرها قميص يسمى بقميص الشفاء، فتلك ثلاثة قمصان: الأول جفاء ما حدث مع يوسف وإخوته، أو ما حدث مع إخوة يوسف، والثاني براء إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر، فالقميص الذي كان عليه في هذه الواقعة كان سببا في براءته، وقطعه من الخلف كان دليلا على أنه ما فعل من ذلك شيء. وبينا أننا في آخر مرة قلنا إن عصمة الأنبياء واجبة، وينبغي لكل متكلم في قصة من قصص الأنبياء أن يقدم أولا وأن يعلم أن عصمة الأنبياء واجبة، ولو لم يكن معصوما لما كان نبيا. ومن أكثر الأنبياء أو أكثر الأنبياء الذين قيل فيهم ما قيل يوسف وداود وسليمان وأيوب، أربعة أنبياء ابتلوا بما لم يبتلى به غيرهم، فقالوا في يوسف ما لم يقال في رجل صالح فرضا عن أن يكون الصالح نبيا، وقالوا في داود وسليمان كلاما لا ينبغي أن يقال في رجل مسلم صالح أو طالح، لا ينبغي أن يقال في رجل مسلم، فما بالك بنبي معصوم. هكذا قالوا في داود وسليمان، وكثر الكلام في الدود الذي يأكل في بدن أيوب، وكثر الكلام في الدود الذي يأكل في بدن أيوب، وليس من رواية صحيحة تخبر بذلك. المهم أن الله تبارك وتعالى نجاه على لسان صبي في المهد، أو على لسان رجل حكيم قال قولة حق. ثم ظهر بعد ذلك براءة يوسف، وتحدثنا في آخر مرة عن أن ثبوت براءة يوسف خمسة: الله تبارك وتعالى وهو خير الشاهدين، لقوله كذلك لنصرف عنه سوء الفحشاء، وقلنا الفرق بين قوله تعالى لنصرف عنه سوء الفحشاء وبين قوله لنصرفه عن سوء الفحشاء. لنصرفه دل على استعداد همه وعلى استعداد الوقوع في الفحشة، فصرفه الله تبارك وتعالى. أما قوله لنصرف عنه فلم يفكر فيها أصلا، كذلك في قوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ثم تأتي بعد ذلك شهادة المرأة نفسها، الآن حصحص الحق امرأة العزيز. ثم جاء بعد ذلك شهادة النسوة، قلنا حاشا لله. ثم جاءت بعد ذلك بشهادة الصبي في المهدي، ثم البراءة الخامسة كانت براءة عجيبة، ألا وهي شهادة إبليس ليوسف بالبراءة لقوله في الحجر وفي آيات سورة صاد حين أقسم بعزة الله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وجاء بصفة أثبت الله تبارك وتعالى في قصة يوسف، فقال كذلك نصف عنه سوء الفحشاء، لم يقل إنه من عبادنا المتقين المؤمنين المحسنين، إنما قال جاء بصفة لا يقدر إبليس عليها، فقال إنه من عبادنا المخلصين. أشيع الأمر في مصر، وأهل مصر دائما يتتبعون أخبار أصحاب الجاه والحظوة والسلطان، دائما في أهل مصر ترهم يتتبعون الأخبار وكأنهم يتفكهون بالكلام عن الناس. فأشيع بين الناس أن امرأة في مكانتها وفي جمالها ومالها وقربها تراود فتاها خادمها، تراود خادما لها عن نفسه. وقال نسوة، وقلت الكلام يأتي بضمير التذكير للإناث وللذكر وليس العكس صحيحا، فلا يقال قالت رجال، إنما يقال قال رجال وقال نسوة. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، أو لبيان من حيث هذا، من حيث اللغة، من حيث المعنى لبيان عظم القول الذي قالوه، لبيان عظم القول الذي قالوه، فجاء بصغة أو بصفة التذكير لبيان عظم هذا القول. وقال نسوة في المدينة، في مدينة مصر أو في أرض مصر امرأة العزيز. وكان المتكلمات خمس نسوة: امرأة الخباز، وامرأة الساقي، وامرأة الحاجب، وامرأة صاحبة الفرس الذي يركبه، وامرأة صاحبة السجن السجان يعني. وأشيع وحملت النسوة الخمس حملنا الكلام وطيرنه في المدينة. أما سمعتم أما علمتم وتعلمون أن الناس في مصر خاصة وفي مجتمع المسلمين عامة يحبون الكلام في أعراض الناس حبا جما إلا من رحم ربي. ومن قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال. الأثر خرجه ابن ماجة وأبو داود من حديث ابن عمر بسند صحيح: من قال في مسلم، وفي رواية من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. قال: وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. ودائما وأبدا أن الكلام عندنا إذا قاله أحد زاد، الكلام عندنا بيمشي يولد يمشي يزيد. فلان كح، التاني لما قال كح ده الكحة كانت فيها بلغم، معذرة البلغم كان فيه دم، الدم أغشي عليه، الرجل مات وصلينا عليه وهو لسه قاعد معانا. فدائما وأبدا ما ترى أن الكلام ينتقل من رجل لرجل أو من امرأة إلى امرأة، وكثيرا ما يكثر في مجتمع النساء. لما؟ لقول الله تبارك وتعالى: لا يسخر قوم من قوم، والقوم يشمل الرجل والمرأة. ثم جاء بالتخصيص بعد التعميم لبيان كثرته فيهن. يا سلام، عجبك الكلام أوي. فقال: ولا نساء من نساء، مع أن القول الأول يغني، مع أن القول الأول والجملة الأولى تغني في كلمة قوم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، خلاص عسى أن يكونوا خيرا منهم وانتهى الكلام. لكن أن يأتي بالتخصيص بعد التعميم لبيان كثرة الكلام في مجتمع النساء، وهي حقيقة واقعة. وأصبح الكلام في أعراض الناس في أيامنا فاكهة يتفكه بها. ولو تكلمنا قال الله وقال رسول الله لقالوا لك رطب المجلس بكلام، يعني المجلس كله حفظ قال الله وقال رسول الله، خلينا نطلع شوية برا. فكذلك من قال انتبه إلى أن نقل الكلام سبب من أسباب مصيبات الدنيا، وما اختلف اثنان إلا بسبب نقل كلام. هات لي أي مشكلة في الدنيا، هات لي أي مشكلة، إيه المشكلة؟ أصل قال يا ستي ما قالش، أصل قال يا عمي ما قالش، أصل التاني قال لي. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فنقل الكلام للوقيعة بين الناس اسمه نميمة، ومن نم إليك نم عليك. اللي يتكلم اللي يقول لك النهاردة هيتكلم عليك بكرة، مش بكرة، ده بعد ما يطلع من عندك. من نم إليك كلام من كلام الحسن، من نم إليك نم عليك. وقلت يكثر الكلام في الأعراض في مجتمع النساء، خاصة إن كان الكلام على امرأة من نساء الحظوة ومن نساء الجاه. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز زوجة الملك تراود، المراودة الطلب بلطف ولين، المراودة، وجاءوا بصيغة المراودة وكرروها لبيان أنها أصبحت سجية فيها، أصبحت طبيعة في طبيعتها أن تفعل كذا. فاتهموها مرتين، مرة بالقول ومرة بالكلمة التي قالوها، وهي التي تدل على أن الفعل طبع فيها من طبعها، أو لم يكن طبعا فتطبعت فأصبحت سجية فيها لقول راودته. وقالت امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تطلب فتاه، مثلا تطلب فتاه. قالت امرأة العزيز تتزين لكن لا تراود، المراودة طلب الشيء بلطف ولين، ويكثر في طلب الشهوة والحاجة. وقالت امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد ملأ الحب قلبها حتى وصل حبه إلى شغاف قلبها. الشغاف البشرة بشرة القلب الداخلية، يعني وصل القلب إلى أن أصبح حبه في قلبها يباشر شغاف قلبها، يعني ما أحبته. يعني قالت امرأة تراود فتاها عن نفسه قد أحبته، لا حبته، بلغ قد تحبه ولكنك قد تنساه. إذا لم تنسه فقد بلغ الحب ذروته ووصل الحب للشغاف، طبقة القلب الداخلية. تراود فتاها عن نفسه، فلام عليها في ذلك، قد شغفها حبا. ثم قالوا وحكموا إن لنراها، نرى بفعلتها التي فعلتها وبمراودتها لفتاة قد ضلت عن الصواب وابتعدت عن الرشد ضلالا بينا واضحا لا لبس ولا غموض فيه. اقول ايها الفاضل، من حق المسلم على المسلم ان يرد غيبته اذا جاءت سيرته، وكان واجبا على النسوة اللاتي سمعنا أن يقولن في الرجل الذي لا يعلمنه كلاما طيبا، أو أن يتكلمن في المرأة التي لم يعلمن حقيقة الأمر كلاما طيبا. فمن حق المسلم على المسلم أن يستر عنه وأن يذب عنه عرضه، فمن ذب عن عرض أخيه وكل الله به ملكا يوم القيامة يحمي لحمه من نار جهنم. فلو دافعت عن عرض أخيك وقلت فيه كلاما طيبا، اعلم أن الله تعالى يوكل بك ملكا يوم القيامة يدفع عنك نار جهنم. ولكن الكلام كما قلت أصبح فاكهة يتفكه الناس بها. امرأة العزيز ازاي كيف، وجاءوا بالعزيز لبيان مكانتها في مصر ولبيان مكانتها في البلد، خاصة أن أصحاب الحظوة دائما ما يكثر الكلام في مجتمع الراقي إذا كانت المرأة تنسب لشريف أو لوزير أو لرئيس يكثر الكلام حولها. والجريمة إذا وقعت من ضعيف ما أقيمت حوله الموائد، وإذا أقيمت الجريمة من شريف كثر الكلام حوله. يعني كم من واحد أتى واحدة كتير. إيش معنى أقيمة الدنيا ومقعدت من أجل مقتل هذا الرجل، رجل الأعمال لهذه المرأة؟ لأنه صاحب مكانة في المجتمع. كذلك الحال، ما أقيمت الدنيا ولا أقعدت بسبب ما قالوه عن هذه المرأة، امرأة العزيز، امرأة الملك. فجاء فأضيف العزيز للمرأة، أضيف العزيز للمرأة لبيان مكانتها في المجتمع. وكل امرأة إذا أضيفت إلى زوجها فتحت، اتهدت لها مفتوح. والمرأة إذا ذكرت لحالها ضمت. يعني امرأة بالته المربوطة لما تبقى مضافة لزوجها تتفتح، تبقى بالته المفتوح. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة، امرأة وقفت عليها وتقف عليها بالتاء المفتوحة وتقف عليك لا بالهمس. وقال نسوة في المدينة امرأة عزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. علمت الزوجة الملكة، علمت بالكلام الدائر حولها، فأرادت أن تنتصر لنفسها، فدبرت حيلة لمكرهن. فلما سمعت بمكرهن، والمكر الحيلة والخداع والكلام السري، سمعت بالكلام المتداول، سمعت بالكلام المتداول بينهم أو بينهن سرا، فأرادت أن تبين براءتها وأن تنتصر لنفسها. فقال بدلا من القول، فلما سمعت بحديثهن، فالحديث في السر مكر، والحديث في السر خبث، والحديث في السر نجوى. فلم يقل ربنا فلما سمعت بحديثهن، إذا ما قال لما سمعت بمكرهن، فالحديث في السر تدبير بخفاء، والتدبير بخفاء مكر. فكأنها علمت أن حديثهن في السر، أن حديثهن في السر مكر بها. فلما سمعت بمكرهن وحيلهن وخداعهن وكلامهن سرا، أرادت أن تنتصر امرأة العزيز لنفسها، وأن تبين براءتها، وأن تبين، لا أن تبين براءتها، أن تبين عذرها، معذورة. فأرسلت إلى 40 امرأة منهن، من صفوة المجتمع ومن كدعوة المرأة في المجتمعات الراقية. أرأيت وليمة تشرف عليها امرأة رئيس أو امرأة زعيم؟ ففيها من الطعام ما لا يخطر لك ببال، وفيها من أنواع الفخامة ومن أنواع الأبهة ما لم يخطر لك ببال. فامرأة العزيز هذا أرادت أن تبين عذرها وأن تنتصر لنفسها، فأرسلت إلى 40 امرأة منهن، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، أعدت لهن من الموائد ومن الفروش التي تتكئ عليها ما لا يخطر ببال، وأعتدت لهن متكئا. ثم كما قال سعيد بن جبير، أعطت لهن الأترج، أعطت لهن الأترج مع السكين، والأترج في أيامنا التفاح يقطع بالسكين. وأرادت أن تدخل السكين في الموضوع لبيان عذرها، فكيف ندخل السكين مع الطعام؟ فجاءت بالأترج وفي الآخر عسل، فجاءت بواحدة منهن بتفاحة، وأعطتها لكل واحدة مع السكين التي تقطع الأترج بها، وآت كل واحدة منهن سكينا. وكان يوسف في هذا الوقت يعمل في الأرض يشمر عن ساعديه، فقالت لخادمها ادع إيلا، والإيل صنم يعبد عندهم، فإذا أوقفت يوسف على الباب فقل أدخل إيلا. فتعجبت النسوة كيف يدخل الإله عليهن، وأخذته وجهزته وأخرجته من الطين الذي كان فيه، وقالت بإشارة منها لخادمها أدخل. فلما رأت النسوة المجتمعة جمال يوسف إلا وقعن في حيرة وشدة وأجهشت من شدة جماله وبهائه، إذ أن الله تبارك وتعالى أعطاه جمالا فائقا. فأرادت أن تلتمس النسوة العذر لها، وأرادت أن تنتصر لنفسها. فلما رأينه أكبرنه أعظمنه وهبنه، ففيه الهيبة والتعظيم. ومن قال كمجاهد أكبرنه، وهو قول بعيد ولكن من أمانة العلم القول به، لتعلم أن كتب التفسير احتوت على بعض الكلمات التي منها ما يؤخذ ومنها ما لا يؤخذ. فقال أكبرناه حضن من شدة الدهشة التي كنا فيه. فالمرأة إذا أفزعت بخبر ربما حاضت في غير وقت حيضتها، وهو قول بعيد لا تحتمله الآية، لا تحتمله المعنى. أكبرناه عظمناه، أكبرناه هبناه. فلما رأيناه بالحالة الجمالية البهائية الفائقة في الروعة هبناه وأعظمناه، وقلنا أكبرناه، وقلنا حاش لله، معاذ الله، تعالى الله سبحانه وتعالى، سبحان من خلق هذا. وأصل الكلمة من الحاشية، والحاشية الناحية، فلان حاشى فلان، تباعد أن يقع في كذا، حاشى فلان تناهى وتباعد في ناحية والوقعة في ناحية أخرى. يعني هو في ناحية والوقعة التي ذكرتها في ناحية أخرى، من الحاشية، والحاشية هي الناحية. فقلنا حاشا لله أن يكن يعني البشر في واد وهو في واد آخر، هو لا يمكن أن يكون بشرا. رأينا من البشر الكثير وما رأينا جمالا كجمال هذا المخلوق. وهل رأت النسوة الملائكة حتى تصف يوسف بملاك من الملائكة؟ هل تصف جمالا بغيب؟ السؤال، هل رأت النسوة الملائكة حتى تشبه يوسف بالملائكة؟ كلا، ولكن أخذت الكلمة بالتعبير عن كل جميل ورفيع، كما يؤخذ الشيطان بالتعبير عن كل قبيح ووضيع. فلان شيطان، وهل رأيت الشيطان؟ ولكنه أخذت الكلمة للعبارة عن كل قبيح ووضيع، كما تؤخذ الملائكة في التشبيه بكل جميل ورفيع. فلما رأت النسوة ذلك قلنا حاشا، أصل الكلمة لو فهمت أصل الكلمة لعلمت المعنى، حاشا الحاشية، الحاشية الناحية، ما تقول أنت في ناحية والأصل في ناحية أخرى، حاشا لله، معاذ الله. فهذا المخلوق من البشر في ناحية والبشر في ناحية أخرى، ما هذا بشرا؟ ما هذا بشر؟ لا يصنف ضمن البشر. فقد رأينا من البشر ما رأينا، ولا يمكن أن يكون ذلك. في هذا الأثناء قطعنا أيديهن، وتقطيع الأيدي حز الأيدي، فأخذت الكلمة للتعبير عن القطع، والأصل أن تخنش يدها بالسكين وهي لا تدري، يعني حزت يدها، لم يصل القطع إلى مرحلة الفصل، لم يصل القطع باليد إلى مرحلة فصل الرسغ عن اليد، إنما لبيان أو لفصل الكف عن اليد، لا عن الذراع، إنما لبيان الجرح الذي أحدثته السكين لما رأت النسوة جمال يوسف وبهاء يوسف. فالقطع المقصود كما قال الشراح وهي كلمة تحتملها الآية الحز، يعني لا يمكن لأحد أن يجرح نفسه ولا يدري إلا إذا كان الموضوع فوق ما يمكن أن تتخيله. تجرح نفسك كما قيل في طلاق الغضبان الذي لو أمسك سكينا وقطع يده ما شعر بها، لأن كل من يأتي بمسألة طلاق الآن يقول كنت غاضبا، كنت في مرحلة غضب. نعم الغضب له حد أن يخرجك عن العقل، ولو خرجت عن العقل لأمسكت سكينا وقطعت يدك. هل في هذه المرحلة كنت تمسك لو أمسكت السكينة لقطعت يدك؟ يقول لا، أنا أعمى أقول. إذا لم يكن الغضب الموصل إلى الخروج عن العقل هو الغضب الذي لا يعتد به في الطلاق، إنما الغضب الذي يعتد به في الطلاق الغضب الذي في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، أن تغلق منافذ العقل فتصبح كالمجنون، والمجنون لا يقع منه طلاق. فلما رأت النسوة جمال وبهاء يوسف قطعن أيديهن، حززن أيديهن بالسكين التي أعطت إياها، فأدخلت السكين في جملة في أدخلت السكين في الطعام لبيان أن السكين ما أعد لقطع أيديهن، إنما أعد السكين من أجل قطع الأترجة وليس من أجل قطع اليد بالسكين. وكانت حيلة ذكية ماهرة، وكان من كيدها، وكيدها يغلب على كيد الشيطان، فكيد الشيطان ضعيف وكيدهن عظيم. فهكذا أثبتت لهن عذرها وبينت انتصارها لنفسها. فلما رأينه أكبرنه فقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. ملك، ووصفته بأنه ملك كريم لوصف الملائكة دائما بالكرام، إذ أن الكريم لا يقع منه نقص وعيب، فجماله لا عيب فيه ولا نقص فيه. قالت منتصرة فرحة بنصرها: فذلكن الذي رأيتن، الذي خرج عليكن، الذي لمتنني فيه، وقلتم ما قلتم كيف تراود امرأة العزيز فتاها. وكانت المراودة في أول الأمر سرا، من أجل ذلك نقف عند علامة خطيرة: إياك أن تخرج الفاحشة إلى العلن، وأن تعير رجلا بفاحشته فتصبح الفاحشة طبعا فيه. يعني ابنك كان بيشرب سيجارة متداري منك، ولو حس ان انت جيت يمضمض بقه ويحط هولز ويوضب الدنيا كلها. رحت مسكته قلت انا عارف ان انت بتشرب سجاير، انا عارف ان انت كذا وان انت كذا، بعد كده لما هيخش عليك بالسيجارة، إذ أنها أصبحت طبعا، كان يخاف، كان يفعل في الخفاء فأصبحت فعلته في العلن وأمام عينك، فلا تعيره بمعصيته فتصبح المعصية طبعا وسجية. فلما عيروها بالمراودة لفتاها في السر أخرجتها إلى العلن وأصبحت على الملأ. أنا كنت طلبة في السر، أنا هطلبه قدامكم كلكم. الله، هتكت ثوب الحياء. فقالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل على الملأ. إذ أنهن عيرنها بالمراودة في السر فخرجت المراودة إلى العلن. فإذا أردت النصح لأحد فلا تنصحه على الملأ، إنما انصحه في السر. والنصيحة في السر، من نصح أخاه في السر فقد حفظه وزانه، ومن نصحه في العلن فقد فضحه وشانه. انت مش بتنصحه بتفضحه. هذه واحدة، خشية أن يكون الشيء المعير به بعد التعيير طبعا طبع، خلاص كان خايف يقوله فانت قلته. انت عارف بعد رحلة قد تكون في الطاعة وفي المعصية. في الطاعة ازاي بقى؟ أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المسجد الحرام في جزء من الليل، فعلما عاد رسول الله كيف يخبر قومه؟ مش عارف يعمل ايه، يضربون إليها أكباد الإبل شهرا ذهابا ومجيئا. وأنا أقول لهم قولوا إلى الله، قولوا لا أجعل الآلهة إلها واحدا. ما لما أقول لهم أنا رحت بيت المقدس وجيت في نفس الليلة هيقولوا لي إيه؟ فمش عارف يقول إيه. فكان الأمر في السر. فمر أبو جهل به فقال أما عندك من شيء الليلة؟ قال نعم، أسري بي إلى بيت المقدس وعدت. قال عدت في نفس الليلة؟ فجمع أبو جهل الناس لرسول الله، عمل للنبي مش عارف يعمله. فبدأ من أن كان الأمر في الخفاء ولا يدري ما يقوله عيره بطاعته، فأصبحت الطاعة معروفة. عيره بطاعته، اسمع ده بيقول انه ذهب الى بيت المقدس في نفس الليلة. انا ما كنتش عارف اقول كده، كويس ان انت قلت، انا ما كنتش عارف اقول لهم ايه. فالذي قاله وأيد الله الدين برجل فاجر. فإياك ان تنصح اخاك على الملأ فيصبح المعير به طبعا وسجية. فعيروها على الملأ. عارف لو النسوة ما تكلموش كانت حتروض مرة لو اثنين وثلاثة، بس مش على الملأ، ما زالت تحتفظ بشيء من الحياة. لكن بعد المراودة على الملأ هتكت امرأة العزيز برقع الحياة وثوب الحياة. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته طلبته برطف ولين، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، امتنع واستعصى. وما سميت العصمة عصمة إلا لأنها تمنع صاحبها من ارتكاب الرذائل. فاستعصم طلب العصمة، وتلك من الأقوال التي تبين براءة يوسف أنه لو فكر ما كان معصوما، من الكلمات القرآنية في قصة يوسف التي تبين براءته، لا كما قال بعض الشراح والمفسرين خلع وفك سرواله. كيف ذلك لرجل صالح فضلا عن أن يكون نبيا؟ فك يوسف سرواله وكاد أن يقع بها. كيف ذلك؟ فاستعصم. شف الكلمة عاملة ازاي؟ سينته عصم، سينته عصم، طلب العصمة ولن يطلبها من أحد، إنما طلبها من الذي يملكها، طلبها من الله تبارك وتعالى فعصمه. فاستعصم امتنع، وأصل العصمة منع صاحبها من الوقوع في الفاحشة والرذائل. أو استعصى. قالت فذلكن الذي ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره. أصبح الكلام في العلانية بدلا من الكلام في السر، وهتكت ما كان متبقيا من برقع حياء. ولئن لم يفعل ما آمره بالفاحشة ليسجنن، لأخترقن له قصة ويسجن فيها. النون مشددة، والنون المشددة تثبت وقفا ووصلا، أما في النون المخففة تثبت وصلا وتحذف وقفا. يعني لما ايه، فالنون في كلمة لا يسجنا مثقل، والنون في كلمة ولا يكونا مخففة. فالنون ظاهرة في الوصل، وإذا وقفت عليها لا تظهر فيها النون، إنما تظهر في المثقلة ولا تظهر في المخففة. لا يسجنن ولا يكونا، ولا تقل ولا يكونن. فالنون المثقلة المشددة تثبت وقفا ووصلا. ولم تأتي هذه الكلمة في القرآن إلا في موضعين، هنا وفي سورة العلق. هنا النون المخففة دي ما جاتش في موضعين إلا غير في موضعين اثنين، هنا وفي سورة العلق. في سورة العلق في آخر السورة لنسفع تقف عليها كده لنسفع، ولا تقل لنسفع مع أن الوصل هكذا. فلم توجد الكلمة إلا في موضعين، في يوسف والعلق، في النون المخففة. هذا بعيد عن القصة. نرجع تاني للقصة. فهددته وتوعدته. انظر لو كانت الفاحشة على باله أو على قلبه، كيف يختار السجن على الفاحشة؟ كيف؟ هكذا كان معصوم من الله تبارك وتعالى. اسمع بس للكلام اللي هو جاي، هتلاقي فيه كلام مهم. لا يسجنن أو يعني لا يكون من الصاغرين في السجن يذل، ولا يكون من الصاغرين الأذلاء، ولا يكون من الصاغرين. اسمع لم يقل قال رب السجن أحب إلي مما تدعوني إليه، هذا شكل قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني. ومن الذي دعاه؟ امرأة العزيز. ولما الجمع؟ لأن كل امرأة منهن أرادت ما أرادته امرأة العزيز، لأن كل امرأة منهن أرادت ما أرادته امرأة العزيز. كيف ذلك؟ أخذنا في النصح وفي نهاية النصيحة كانت المرأة تراود عن نفسه فتقول اسمع لها، فكلامها غالب، إن لم تسمع لها لتكونن من المسجونين، وما رأيك لو راودتك عن نفسك؟ فكان الكلام بدلا من أن يكون لواحدة أصبح العرض من 40 من النسوة. فما كان الكلام إلا أن قال رب السجن، ولو سأل الله العافية لعافاه، ولكنه سأل الله السجن فسجن. يا الله، طب ما تسأل ربنا العافية، اللهم إني أسألك العافية لعافاه الله، ولكنه سأل ربه السجن فسجن. ولو سأل، قال ابن عباس، لو سأل يوسف ربه العافية لعافاه، ولكنه سأل ربه السجن فسجن. اللي انت عايزه نديه لك يا حبيبي، كل حاجة عندنا. طب ليه؟ طيب تسأل السجن ليه؟ ولذا إذا سألت الله تبارك وتعالى فسأله دائما الشكر، ولا تسأله الصبر إلا إذا وقعت فيه، إذ أنك لو سألت الله الصبر كأنك تسأله الابتلاء، ولست أهلا لهذا الابتلاء. تقول اللهم اجعلني من الصابرين، على ماذا وأنت في نعم الله تعالى؟ كأنك تقول أنزل البلاء علي ثم اجعلني صابرا. فإذا سألت الله تعالى فسأله العافية، لا تسأله الامتحان. فالناس صنفان، أهل امتحان وأهل إحسان. أهل الإحسان أهل نعم الله تعالى والشكر عليها، أهل النعم وأهل الشكر. فقال ابن عباس لو سأل يوسف ربه العافية لعافاه، ولكنه سأل ربه السجن فسجن. طب ليه؟ طيب تسأل ربك السجن ليه؟ ما تقول اللهم نجني وعافني، اللهم إني أسألك العافية والنجاة. اسأل ربنا أي حاجة تبعد به. قال رب فخير بين المراودة وبين السجن، فاختار السجن وبعدت العافية عنه. ولئن لم يفعل ما أمره من المراودة والفحشاء ليسجن. أقول هتكت امرأة العزيز ثوب الحياء. كانت المراودة سرا فلما عيرت بها أصبحت في العلني. انتبه أن القصة فيها من الدروس المستفادة ما يمكن لكل مسلم أن يعلمه لأهله ولأبنائه ولفتيانه ولبناته ولأهل العلم أن يتعلموا ذلك. إياك إن كنت في عافية أن تعير صاحب المعصية بمعصيته ولا تدخل إليه من باب العند والعناد، فالعناد مصدر من مصادر الكفر. ما تجيش على الملا وتقول له أنت بتشرب سجاير رايح في داهية، أنت بتشرب مخدرات، أنتوا رايحين في داهية رايحين النار، طلب حاشرب. لكن غشروا من باب الحب، غشروا من باب الدعوة، كما سيفعل يوسف في السجن. كيف كان داعيا يوسف في السجن؟ داعية يوسف الداعية في السجن. لما واحد قال له أنا عندي كده رؤية، قال له بلا أصنام، بلا بتاع أصنام إيه؟ مع أنه ذهب به بعيدا عن موضوع الرؤية لبيان أهمية التوحيد إلى الله تعالى، فذهب به لبيان التوحيد ولفضل التوحيد ولبيان نعم الله تعالى، وفي آخر الموضوع بيّن له السؤال، الإجابة على السؤال كذا. وهذا من باب فقه الداعية، أن تعلم وأن تحبب السائل في الله تعالى وفي رسول الله وفي الإسلام هكذا. فلابد أن تعلم أنك إذا وقعت في ابتلاء وامتحان سل الله العافية، لا أن تسأل ربك ابتلاء لما ذاك. هكذا يلبث في السجن ما لبث، ولما جاءه الداعي قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة. يا كمان مش هطلع، اثبتوا براءتي. طب بيطلع واثبت براءتك من بره؟ لا مش طالع. الله، قال رسول الله كما في الصحيح لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. مش الداعي بتاع المرأة، لا الداعي. وقال الملك اتوني به، ان يذهب الى الملك عايز يطلعه من السجن. مش طالع، تثبتوا الاول براءتك. نسب براءتك ازاي؟ طب ما تطلع انت واثبت براءتك. قصة عجيبة. فاذا كنت في ابتلاء وامتحان سل الله العافية. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو. اللهم عافينا واعفو عنا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني، ولم يقل مما تدعوني، مما يدعونني إلي. وإلا تصرف عني لم يقل كيدها، كيدهن. أصب يصب صبأ صبوة وصبوة إذا مال، أصب إليهن أمل إليهن. وإلا تصرف عني كيدهن فلولا أنت لملت إليهن. وهي دائما وأبدا لبيان ضعف الإنسان وحاجة المسلم إلى الله تبارك وتعالى في كل لمحة وفي كل نفس، كما قال لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان المسلمون يحفرون الخندق وكانوا يرتجزون يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فلولا أن الله هدانا ما اهتدينا. ودعاء أهل الجنة في الجنة بحمدهم الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فقولة يوسف لا تعني أنه وقع في الفاحشة أو كانت الفاحشة في بالي، لا، لبيان أنه يدعو الله تبارك وتعالى أن يعصمه وأن ينجيه وأن يلجأ إلى الله تعالى في كل شيء. فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن حيلهن ومكرهن وما أردن، أصب إليهن أمل إليهن وأكن من الجاهلين في فعلهن وفيما أرادوا مني. أفعل فعل الجهال، والفحشة من فعل الجهال، من فعل ما لا يعلم عظمة الله تعالى وقدر الله تعالى وأن الله تعالى مطلع عليه. فاستجاب له ربه، ولو سأل ربه العافية لاستجاب له ربه، فصرف عنه كيدهن بدخوله السجن، فصرف عنه كيدهن. وأيضا من الآيات المبينة لبراءة يوسف ولم يكن فصرفه عن كيدهن، إنما صرف كيدهن عنه. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، وجاء باسمين جليلين من أسمائه لبيان حاله، إنه هو السميع لأقوالهن، عليم بحاله، علم أنه ما أراد الفحشة، يعلم نيته ومطلع على قلبه. هذه الخاتمة أحبتي بيان تأكيدي لبراءة يوسف، إنه هو السميع العليم، لم يقل إنه هو الغفور الرحيم، إنما قال هو السميع العليم، لم يقل إنه هو العزيز الحكيم. سميع لأقوالهن، علم بحاله، علم أن الفحشة ما جاءت على قلبه مرة، إنما قال إنه هو السميع العليم. ظهرت براءة يوسف وعلمها الكل، ثم بدا لهم للعزيز وأهل مجلسه ولأهل مشورته ولبطانته، ظهر على الملأ أنهم أرادوا أن يسجنوا يوسف، فذهبت امرأة العزيز إلى العزيز وقالت لو لم تسجن هذا الرجل لأشاع في الناس أنني راودته ولأصبحت صغيرا بين الناس، فلابد من سجنه. فكان السجن من العزيز بإيحاء من امرأة العزيز وبمشورة بطانة الفاسدة. ثم بدا لهم، ولم يقل فبدا لهم، إنما جلسوا ثم جلسوا ثم ظهر لهم. فثم بخلاف الفاء تفيد التراخي في الفعل والتراخي في الترتيب، يعني لما ظهرت براءته سجنوه، لا، لما ظهرت براءته جلسوا. ماذا نفعل مع هذا الرجل؟ إنما خرج رجل على دابة يقول أيها الناس اسمعوا، هذا الفتى الكنعاني يوسف أراد سيدته وأراد الفحشاء منها، فانقلب المظلوم ظالما وأصبح الباطل حقا وأصبح الحق باطلا، وزيفت الحقائق كما تزيف الحقائق في كثير من أهل زماننا، وأصبحت الجاموسة مجنيا عليها. تزيف الحقائق هكذا. فخرج الرجل أن امرأة العزيز، أن الفتى الكنعاني يوسف أراد الفاحشة من سيدته، فلم نجد له إلا السجن. فكان السجن باجتماع الآراء نظرا لتقلب الحقائق. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، من بعد ما رأوا الآيات الدالة على براءته، من القميص المقطوع من الخلف، ومن شهادة امرأة العزيز نفسها، ومن قولة النسوة التي اجتمعن لها، ومن كل هذه، ومن شهادة الشاهد من أهلها، وبكل هذه الأدلة التي تثبت براءته، بعد البراءة السجن، السجن بعد الإدانة. أين الإدامة؟ ما وجد دليل إدامة، إنما كل الإشارة تدل على البراءة. فسجن ولبث في السجن بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9 هكذا. فأرجح الأقوال أن يوسف لبث في السجن 7 سنين، ومنهم من قال 9 سنين، ما بين 7 و9 ثابت عن لبث يوسف في السجن. تخيل أن المحنة، لننتقل إلى المحنة التالية، وتلك آخر المحن، ينتقل الكلام بعد المحن إلى منح. فلولا البئر ما كان يوسف نبيا، ولولا السجن ما كان يوسف وزيرا على المالية. صحيح، لولا أن نتعرف على 2 في السجن فصر لهم الرؤية، ولو اعتمد، ولما نسي يوسف، لما وطالت مدة السجن في يوسف ليوسف، لأنه اعتمد على المخلوق ونسي في لحظة الخالق، فقال للمخلوق اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث، لأنه لو ذكر الله تعالى لنجاه الله من السجن. دروس مهمة، دروس مستفادة. فلبث في السجن 10 سنين، وفي السجن دخل الخباز وصاحب العصير الذي يعصر العصير لسيده، يعني الساقي والخباز، الساقي والخباز، ودخولهما السجن لاتهامهما بسم سيدهما، إذ أن أحدهما قدم له الخبز ساما والآخر قدم له العصير ووضع السم فيه، فلما علم بذلك سجنهما مع يوسف، فيوسف في السجن مع الخباز ومع الساقي. ماذا قال يوسف للسجينين؟ وما هي أساليب الدعوة؟ وكيف الدعوة إلى التوحيد؟ هذا ما سنعلمه إن جمعنا لقاء قادم إن شاء الله تعالى مع قصة يوسف في السجن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.